إيمان بوحدة الوجود وعقيدة الحلول والاتحاد، فهؤلاء كفر خارجون عن ملة الإسلام. وندخل في الفرق التي المنتمية إلى الإسلام الخارج عنه، المنتمية إلى الإسلام الخارج عنه، ينتسبون إليه بالإسم، يقولون نحن المسلمون لكنه خارجين عن الإسلام. طوائف مثل الفرق الباطنية بأنواعها والإسماعيلية والقبوريون عباد القبور ونحو ذلك. ويدخل فيهم أيضا الذين يقولون في العصر الحاضر أنهم علمانيون أو اشتراكيون أو قوميون أو ونحو ذلك من أنواع، وهذا طبعا خلط الهزل بالجد، والذي يقول كما قال بعض المعاصرين الذي يقول أنا مسلم اشتراكي مثل الذي يقول أنا إنسان ثمار، لأنه لا يمكن أن تجتمع هذه المذاهب المنحرفة مع الإسلام. لكن بعض العلمانيين والاشتراكيين والقوميين ينتسبون إلى الإسلام، يقول نحن مسلمون عقيدة ودينا، ونحن الاشتراكيون طريقة أو مذهبا أو قوميين مثلة ونحو ذلك. هؤلاء الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم دعاة على أبواب جهنم، من استجاب إليهم حذفوه فيها. أما النوع الثالث، الصنف الثالث من الناس، فهم أتباع الديانات الضالة، سواء ما كان منهم أتباع الديانات الضالة، سواء من كان منهم من أهل الكتاب كاليهود والنصارى الكتابيون الذين دخلت كتبهم التحريف وشرائعهم النسخ، وإما أن يكونوا وثنيين يتبعون دينا مبتدعا يكون في أصل على الشرك الوثنية مثل البرامجة والبوذيين والمجوس وأكثر الفلاسفة، وهذا النوع طبعا ذكر كأنه كافر صريح الكفر. والصنف الرابع من الملاحدة الذين لا دين لهم مطلقا ولا يتبعون أي مذهب من هذه المذاهب الدينية، سواء كانت كفرا أو بدعة أو غيره، ما يتبعون ولا دين أصلا، مثل الجهريون والفلاسفة والشيوعيون الذين لا يؤمنون بالدين أصلا، وهناك العلمانيين بعض العلمانيين هؤلاء كفار ملاحدة. وبعض الناس يعتقد أن البشرية كانت تؤمن بتعدد الآلهة ثم ارتقت شيئا فشيئا حتى صار أمرها إلى التوحيد، لكن هذه الفكرة الخاطئة الآزمة ليست من السريعة في شيء، فقد بينا بقوله صلى الله عليه وسلم خلقت عباد عن الله تبارك وتعالى أنه قال خلقت عبادي في نفاق اشتريت من الشياطين، رواه الإمام مسلم، ما يبين أن هذا من تخرفات الخرافين الذين يقولون أن البشرية تطورت، ولو قال به بعضهم مثل العقاد وغيره، لكن هذا كلام فارغ ومناقض لما جاء في هذه الشريعة. والله خلق آدم على التوحيد وأولاده كانوا على التوحيد إلى 10 قرون، ثم طرأ عليهم الشرك في قوم نوح وجاءهم نوح نذير لرب العالمين. وينبغي للمسلم أن يعرف الفرق الموجودة المعاصرة خصوصا منها، وبعض الجذور التاريخية والأشياء الأساسية في عقائدهم ومذاهبهم، من باب معرفة الشر للتوحيد ومعرفة كيف انحرفت البشرية في مذاهب شتى، ويعرف أيضا الرد عليهم، وهذا مهم، لأن بعض الناس قد يعرف الكلام أو القول في عقيدة الفرقة أو الطائفة لكن لا يعرف كيف يرد عليهم، وهذا من الضعف والسلبية التي يمكن أن تكون موجودة في شخصيات كثير من المسلمين إلى التوحيد في هذا الزمان. وفي هذا الدرس كنا بين عينين، إما أن نأخذ طائفة أو فرقة معينة فنتوسع فيها في بحثها، أو أننا نلقي نظرة شاملة على الفرق، أهم الفرق الموجودة الآن في هذا العصر، مع أمور مبسطة من عقائدهم ومذاهبهم في ما يؤمنون به ويعتقدونه. فلعل الأنسب هو الثاني بعد ذلك في المستقبل إن شاء الله، متى يكون الله أعلم، كلام مفصل عن بعض الفرق بالتفصيل. في الآن نظرة شمولية عامة، يمكن أن كثيرا من الإخوان يعلمون ما سنذكره، لكن يكون لهم من باب المراجعة، ولا لا أعلم بعض هذه التفاصيل يعرفها ويتعرف عليها نعم. لا شك أن من أكبر الفرق أو من أكبر الأديان الموجودة الآن في هذا العالم أهل الكتابين اليهود والنصارى. واليهودية هي الملة التي ينتسب أو يدين بها اليهود، وهم أمة موسى عليه السلام، وسموا باليهودية، وهم أتباع اليهود أتباع اليهودية، سموا يهودا

أفلا يرون أن يرجع إليه قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. وكذلك من إشراكه في العبادة أنهم اتخذوا الأحبار والرهبان سدة الصالحين وبنوا على الحضور. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر وصية لإنه وهو على فراش الموت: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر هذه الأمة من صنعه. ولا سيما هذه الأمة وقعت في الشرك وجعلت الأضرحة والقباب على الحضور وبنوا عليها مساجد وبنوا عليها ما شاء من أضرحة مشركين لله سبحانه وتعالى. ولا تكن من أعظم كفر اليهود وقولهم إن زعمهم أن الله له ولد. قال في اليهود عزير بن الله وقال أيضا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقال أيضا الله مغلول أذلة أيديه. وقال أيضا إن الله لما خلق السماوات والأرض تعب كاستراح يوم السبت خلقها ستة أيام استراح يوم السبت. أو لما خلق السماوات والأرض في ستة أيام تعب استراح يوم السبت. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وما مسنا من لغوب ولو شاء يخلقها بكلمة كن لخلقها. لكن الوعد يمد شاء أن يخلق السماوات والأرض في ستة أيام. والله على ما والله يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل. وكذلك فإنهم أيضا فسدوا في عقيدتهم من جهة النبوة والأنبياء فيرون انه لا يستحق النبوه الا من يكون منهم. وكلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا قتلوه. وكذلك في الملائكه يعتقدون ان جبريل وميكائيل من اعدائهم. فقال الله: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فان الله عدو للكافرين. فكفرهم رب العزه بهذا الاعتقاد. وكذلك هم الذين يزعمون انه لم يدخل الجنه الا اليهود. ما يدخل الجنة إلا اليهود. وقالوا مهما فسق اليهود وعمل فإنه لا يدخل النار إلا أياما معدودات ثم يدخل الجنة. وذلك قال الله عز وجل: وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان يهودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هذه مهانة إن كنتم صادقين. أو لا قالوا لن تمثل النار إلا أياما معدودات أفتخذتم عند الله عز وجل. ولا شك أن انحرافات اليهود كثيرة وكانت سيرتهم مع موسى سيرة سيئة جدا فيها دليل أو فيها وضوح لانتواءاتهم وانحرافاتهم. والله عز وجل عاقبهم بعد أن رفضوا دخول الأرض المقدسة بالسين في أرض السين 40 سنة. قيل إنهم كانوا يخرجون في الصباح فلا يأتي عليهم آخر النهار إلا ويجدون أنفسهم في نفس المكان الذي بدأ منه 40 سنة يتيهون في الأرض. وحصلت لهم في هذه المحنة قصة البقرة قصة قارون. ولكن لا نعتبر مهما حصل لا نعتبر. وبعد موسى عليه السلام لا شك أنهم أفسدوا في الأرض وقتلوا الأنبياء. ولما بعث الله فيهم عيسى ليخفف عليهم ويواضع عنهم الأسر بعض الأسر لكنهم كفروا به ولم يؤمن به من بني إسرائيل إلا طائفة قليلة فتابعوهم اليهود قتلا وتشريدا ومطاردة وإيذاء. بل إنهم عزلوا على قتل عيسى لكن الله نجاه وألقى شبع عيسى على واحد من الناس فأخذوا اليهود وقتلوه وزعموا أنهم قتلوا المسيح ابن مريم وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه لهم. وثم اليهود عمدوا إلى محاولة تحريف الإنجيل اليهود فنجحوا في ذلك نجاحا عظيما وأخذوا يعيشون في الأرض فسادا حتى حقلت عليهم الأمم والشعوب. ففرقهم الله في الأنصرة والبلدان وجعلهم أيضا مستغلين أذلاء وصار منهم ناس في الشام والمصر والعراق والجزيرة العرب في يثرب وخيبر ونجران واليمن. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: أخرجوا اليهود والنصارى اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وقال: لا أخرجن يهود نجران أو أخرج يهود نجران من جزيرة العرب. فكانوا يستوطنون في اليمن ونجران ويثرب وخيبر. وأخرجهم الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد اطلاع المحصولين ثم أخرجهم عمر نهائيا خارج الجزيرة. ولما بعث صلى الله عليه وسلم طبعا كفروا به رغم معرفتهم الحق أنه نبي الله صلى الله عليه وسلم ونصبوا العداء ونصبوا أصحابه ومؤامراتهم على الإسلام كثيرة جدا. ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم كان موته قتلا بالسم. مات عليه الصلاة والسلام مسموما بأيدي اليهود. فإنه قال كما في شرح البخاري يا عائشة لو جلت أكلة خيبر تعاودني فهذا أوان القطاع الأولي وهو عرق في القتل عرق بين الظهر والقلب إذا انقطع مات الإنسان. فأكلة خيبر السم الذي أكله بخيبر كان يعاوده على هيئة نوبات من السم صلى الله عليه وسلم حتى كان آخر نوبة فيها أجله صلى الله عليه وسلم. فمات نبينا صحية مؤامرة أو ذهب نبينا صلى الله عليه وسلم شهيدا إلى ربه مات مسموما بما فعله اليهود. ولا شك أن كل المصائب التي بلي أهل الإسلام فيها من الشرف التي حصلت بعد ذلك لليهود بما عليها بشكل مباشر أو غير مباشر تقريبا فهم الذين كان منهم عبد الله بن سبأ الذي بذر بذور الفتنة والشقاق في هذه الأمة وجعلهم يقتلون خليفتهم عثمان رضي الله عنه الذي نفذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عثمان إن الله مخمصك قميصا فإن أرادك المنافسون على خلعه فلا تخلعه. هذا الجواب على ما يقال لماذا لم يتنازل عثمان. فنقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن لا يتنازل هو الذي قال له إن الله مخمصك قميصا يا عثمان فإن أرادك المنافسون على خلعه فلا تخلعه. فجمع عبد الله بن سبأ جمع أجمع من الناس وأراد الناس أسافلهم وبذر بذور الفتنة كان فيها نهاية ووصل عثمان رضي الله عنه. ثم بعد ذلك انتشرت الفتن ووقع الشيء في هذه الأمة وإذا وقع الشيء في هذه الأمة فلا يرفع إلى يوم القيامة. أما بالنسبة لتحريفات في كتبهم فقلنا أن التلميذ الذي هو شرف للتوراة مليء بهذه التحريفات فمن ذلك مثلا بعض المقاصد إن أرواح غير اليهودية هي أرواح شيطانية وشبيهة بأرواح الحيوانات والفرق بين الدرجة الإنسان والحيوان كالفرق بين اليهودي وباقي الشعوب. وقالوا نصرح لليهودي في الأعياد أن يطعم الكلب وليس له أن يطعم الأجنبي يعني غير اليهودي بل يطعم الكلب لأنه أفضل منه. وقالوا الخارجون عن دين اليهود خنازير نجسة وخلق الله الأجنبي على هيئة إنسان ليقول لا يحل لكلمة اليهود وله الكلب الإنسان يعني الذين خلقت الدنيا من أجله. وقالوا السرقة من غير اليهود لا تعد السرقة بل استرداد لمال اليهود وقالوا حياة غير اليهود ملك اليهود فكيف بأموالك. وقالوا اقتل الصالح من غير اليهود ويحرم على اليهود أن ينقذ أحدا من الأجانب من إهلاك من ملاكم أو يخرجه من الكفر بل عليه أن يسدها لحجر إذا وجد فيها غير اليهود. وقالوا من العدل أن يقتل اليهود بيده كل كافر لأن من يكسب دم الكافر يقرب قربانا إلى الله. وقالوا الكافر طبعا هو غير اليهودي عندنا. وقالوا اليهودي لا يقتل إذا اعتدى على عرض غير اليهودية لأن كل عقد نكاح عند الأجانب فاسد ولأن المرأة غير اليهودية تعد ذميمة والعقد لا يوجد بين الذهب. كل عقد نكاح بين اثنين غير اليهود فهو فاسد واليهود يهتك ما كان الأعراض من غير اليهود. وقالوا إن الزنا بغير اليهود ذكورا كان أو إناثا لا عقاب عليه لأن الأجانب مثل الحيوان. ولا شك ان افلاسهم في غايه السيف هم الذين يكتمون الحق والعلم والصيانه والغدر والمخادعه من طبيعتهم والحسد من اشد اخلاقهم والافساد واثاره الفتن والحروب من طرقهم وتحريف كلام الله سبحانه وتعالى هذا بيدنهم والبذاء يقول الادب كانوا يقولون السلام عليك ابا القاسم السلام عليك ابا القاسم فكان عليه الصلاه والسلام يقول وعليكم. وهم الذين يحتقرون الآخرين ويقولون ليس علينا في الأمريين الشديد كما بينا بالأمثلة. وهم الذين كسر قلوبهم حتى صارت أشد من الشجاعة. وهم الذين عندهم الجشع والطمع في الدنيا حتى قال الله في شأنهم ولتجدنهم أحرص الناس على حياتهم. وهم الذين يكرهون المسلمين ويكيدون لهم ولتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا أليهم. ولا بد أن نشير هنا إشارة إلى أن بعض الناس بعض الحساس يبالغون في تقدير بين اليهود ويقولون كل مشكلة في العالم وراء اليهود وكل بلية في العالم وراء اليهود كل شر يوجد من المسلمين وراء اليهود. وهذا ليس بطريق لأن الله عز وجل ضرب عليهم الذلة فهم يخططون يعملون سهم لكن هذا في أشياء حصلت في الأمة مما كسبت أيدي أبناء الأمة وليس من تخطيط اليهود. فينبغي عزم جعل اليهود هو البعد عن المخيف لأبناء الحركة الإسلامية وكل واحد في الدنيا فهو من فعله فهم أكثر من ذلك لكن عندهم تخطيطات رهيبة وعندهم لا شك أعمال كبيرة. وهم الذين بذلوا جذور الفتنة كما قلنا، وهم الذين ساعدوا الدول المنحرفة في الدولة الفاطمية حتى قامت وصاروا معززين مكرمين في نفوذ الدولة الفاطمية، وهم الذين استبنوا القاديانية والبهائية وأنبوا يهود الدنمة أو يهود الدنمة في تركيا كان لهم أثر كبير في إسقاط الخلافة الإسلامية، وهم الذين أسسوا الجمعيات السبية لإسقاط الخلافة وإعلان العلمانية المشؤونة والقصة الجهورية من عند الله في بلاد المسلمين، وهم الذين وراء النظريات الشيوعية والماركسية واليهودية وتفجيرها وإقامتها في روسيا القيصرية وتفجيرها إلى شرق أوروبا والعالم الثالث والعالم الإسلامي بالذات، وهم أصحاب النظريات المنحرفة في الاقتصاد والسياسة كالنسبة فيلية بالحاجة وعلم الاجتماع، نظريات المنحرفة كالداروينية وعلم النفس كما فعلها فرويد ونحن ذلك. ومخططات اليهود في العصر الحاضر لا تقف عند حد، فهم يخططون الاستيلاء على العالم لكي يعملوا بدولة أو مملكة، مملكة إسرائيل التي تم إنشائها الآن في فلسطين، لكن يريدون لها اتساع ويزعمون أن حدودها ستكون من العراق شرقا إلى مصر غربا ومن شمال الشامي شمالا إلى مشرق جنوبا، وستكون عاصمتها أورشليم القدس. هؤلاء سعوا لتحقيق الهدف وبدأت الخطوات فعلا وتمكنوا من تحقيق جزء من أحلامهم في هذا الزمان، في هذا الزمان بحبل من الله وبحبل من الناس. وهم يريدون أيضا التحكم في شعوب العالم وتسليم من خدمتهم والقضاء على المسلمين، ويستعملون العنف والإرهاب والقوة في حكمهم، ويصرحون بذلك كما جاء في البروتوكولات، فخير النتائج في حكم العالم ما ينتزع بالعنف والإرهاب. طبعا البروتوكولات كما قانون هذا الاساس عباره عن وثائق كانت سريه وضعها زعماء في عام 1897 بالتاريخ النصراني المنعقد في المؤتمر في بالي سويسرا برئاسه زعيم هرجل، الذي اجتمع في هذا الجمع في هذا المؤتمر 300 من اعتى زعماء اليهود ينتمون الى 50 جمعيه يهوديه، وخرجت هذه القرارات وكانت سريه جدا و لبث زمنا طويلا في ايدي زعمائهم لا يطلع عليها احد، محاطه باقصى درجات السريه حتى قدر الله ان تنكشف هذه الوثائق، فاستطاعت امراه فرنسيه ان تختلف هذه الوثائق من احد زعمائنا اثناء اجتماع الهادي به في احد اوساط اليهود السريه في فرنسا، ثم دافعتها الى رجل من اعيان الروس، فلما راى هذا الروس ما فيها من المصائب ووجد مخططا رهيبا لاستيلاء اليهود على العالم قام بنشرها في عام 1902، وطارت أو ثارت شائرة اليهود وهم جنونهم، فسعوا إلى مطاردة كل من طبع الكتاب وقتله وارتياله وحرقه وشراء النسخ وحرقها والتخلص منها، كل ما نزل الطبع يسحبونها من الأسواق، وقد ترجمها إلى اللغة العربية محمد خليفة الشكوني في ما بين عام 1947 إلى عام 1951، وطبع الكتاب كان عام 1961، والكتاب موجود، ولكن الذي يعرف تاريخ الكتاب هذا حتى باللغة العربية يجد أنه إذا نزل إلى السوق ينفذ بسرعة كما كان يفعلون في أسواق لبنان عندما ينزل الكتاب يشتريه اليهود بسرعة، لكن طبعا الآن طفح أمره. لكن العجيب أنه مع وجود الكتاب ومعرفة المخططات، لكن المخططات سائرة على قدم الوساق والناس في غفلة، وهؤلاء الأمم والشعوب تقع تحت قبضة اليهود بالتدريج حتى يأذن الله سبحانه وتعالى بأن يقوم له من الناس من يردهم أو يرد اليهود على أعقابهم. ولا شك أن لم يتأمل في هذه البروتوكولات يجد أن من سياسات إثارة النزاعات والحروب الإقليمية والعالمية وإشاعة الفوضى والخيانات والفساد الخلقي واستغلال أجهزة الإعلام السيطرة عليها لمصلحتهم والتحكم بالاقتصاد العالمي وامتلاك أكبر عدد من المؤسسات والشركات والبنوك، وهذا واضح جدا، ونشر النظريات والمبادئ الهدامة للجمعيات السرية والأحزاب الفوضوية والحركات الثورية، والسيطرة على الدول النصرانية والشيوعية، واللوبي الصهيوني الذي يلعب لعبته في أمريكا، حتى في أجهزة الكمبيوتر الحالية تجد الذين يتعاملون في هذه الأجهزة شيئا من مكر اليهود داخل فيها، فهم الذين ممن ابتكروا هذه الأشياء التي يسمونها بالفيروسات مجازا والتي تنحو المعلومات وتجعل هناك بعثة ولخبطة في المعلومات الموجودة، وهم طبعا لهم مآرب. ومن هذه الفيروسات يعني حتى لدي الحقب فيروس يظهر يوم الجمعة ويجعل هناك نوعا من البعثرة في المعلومات أو الحفظ في المعلومات، ونوع مثال يظهر يوم السبت على شاشة الكمبيوتر ويعطيك تحية يوم السبت، لاحظ الجمعة لحظة يوم السبت يحيي، وغير مثال أخرى تنقل معلومات بشكل لا يتبين في أول الأمر كما يسمونه غيرش الشبح، ونشرت بعض الجرائد عن التحقيقات، وهذا طبعا يمكن يأتي له آثار خطيرة لأن أنظمة الصواريخ في الجيوش من المرتبطة بأنظمة الكمبيوتر، فإذا دخل هذا فيها فيمكن أن تنطلق الصواريخ إلى وجهة غير الوجهة التي مخطط لها، وأيضا يمكن أنها تنطلق في وقت غير المخطط له، وبالجملة طبعا عالم يستغرون والمسلمين غفلة نائمين. والإسلام لا شك أنه جاء بكفر اليهود، وأن اليهود يخرجون من جزيرة العرب، وغير جزيرة العرب إلا أو الجزيان أو القتال، وليس هناك حل آخر معهم، فهم أحساب السرد والسناديق مجازا، وهم الذين يتبعون الدجال ويخرجون من اليهود أسبهان 70,000 عليهم الصيادسة الصيدسان لذات اليهود، ويقاتلون معه المسلمين بقيادة المهدي المسيح المريم، فالعداوة باقية معهم في الإسلام. ولا شك أن اليهودية تولدت عنها حركات مثل المسؤولية التي جعلت شعارات ثلاث: الحرية والإخاء والمساواة. أما الحرية فهي تهدف إلى نشر الفساد والثورة، هذا معناه. وأما الإخاء يعني تخفيف كراهية الشعوب اليهود، ولذلك نجح اليهود في إصدار عدة وثائق من النصارى يبرئون فيها اليهود من دم عيسى، شيء مضى عليه، وهم يعتقدون أن القتل عيسى مئات السنين، ثم الآن يقولون هم اليهود براء من دم عيسى. ونجحوا في إصدار وثيقة أيضا بأن اليهود هي حركة عنصرية، أو يؤمنون طبعا بالتقية، وهي التظاهر بخلاف ما يقولون، ويعتبرون 19 دين ولم عقائد اخرى كثيره باطله لا مجال لاحياء. طبعا من فرق هذه الزنديه هم من المبتدع اعلام الكفار، هم من فرق شيعه المبتدع اعلام الكفار، الا فرقه منهم واحد من الزنديه كفر ولا شك يوم الجانبيه، وان انتسبوا الى الزنديه والحقوا بهم الحاقا لكنهم كفر. فأما الإسماعيلية المنتسبين إلى إسماعيل بن جعفر الصادق ويزعمون إمامته ويلقبون بالسبعية أو الملحدة والتعليمية ولهم أسماء أيضا أخرى كثيرة، فهم من أشهر فرق الباطنية الذين يؤولون آيات القرآن تأويلات غريبة، وهم الذين أيضا يعني كانت نشأة هذه الفرقة في المشرق. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الفتنة ستأتي من قبل المشرق وقد أتت، وهؤلاء أصلهم مجوس ولا شك امتلأت أنفسهم حقدا على الإسلام، وقد ظهرت حضور الطائفة الإسماعيلية في عهد المأمون على يد جماعة كان على رأس الميمون القداح، اجتمع مع نفر من أصحابه فأسسوا هذا المذهب. والإسماعيلية مبثوثة في جنوب أفريقيا ووسطها، ويوجد بعض في بلاد الشام وجنوب جزيرة العرب وفي باكستان، ويكثرون في الهند وأماكن أخرى. وقد قامت الإسماعيلية دول كانت بلاء على العالم الإسلامي، وعلى رأسها الدولة العزيزية في المغرب ومصر، والقرامطة في البحرين في القديم. ومن هذه الفرق أيضا الحشاشون وغيرهم والعزيزيون، وهم الذين كانوا يأتون يعني هؤلاء الحشاشين إلى مثلا بستان جميل في أزهار أشجار ثمار وشواطئ أنهار تجري، يعني مثلا يقولون هذا الجنة، فيأتون لشخص يعملون له غسيل مخ ويجعلونه يعيش ويجعلون فيها نساء من هذه الفرق العين، وهذا طبعا يسمعهم يتلذذ إلى آخرين. ثم بعد انتهاء الدورة المكثفة يقولون تعالى هذا صلاح الدين الأيوبي تقتله، إذا قتلته ولو قتلت تدخل الجنة. فطبعا هو الآن ذاك عرف يخرج من الجنة ويحاول اختيار صلاح الدين الأيوبي عدة مرات لكن الله نجاه منه. ولا شك أن الدروز والبهر والأغاثانية فرق من الباطنية، والإسماعيلية يدعون إلى الإلحاد وإنكار الله سبحانه وتعالى والكفر بالنبوات، هؤلاء الذين ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض كما قال علماء، ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض، كانوا يدعون إلى الإنكار الله سبحانه وتعالى، ويكفرون بالنبوات ويعطلون الشرائع وينكرون البعث والحساب والجزاء، ويؤولون أركان الإسلام أن لها ظاهر باطل وأن باطله لا يدركه إلا أئمتنا يعني ملاحدة الزنادقة. وهذه الكفريات قد تخفى على عوامهم وسذجهم. ولذلك اعترف أحد الإسماعيليين المعاصرين قال إن لنا كتبا لا يثق على قراءتها غيره ولا يطلع على حقائقها سوانا. وطبعا الإسماعيليين لهم درجات في الدعوة، حقيقة المذهب لا تأتي إلا من وصل إلى المرتبة الأخيرة، وتبدأ المرحلة الأولى يسمونها الرزق وهو تفرس حال المدعو هل هو قابل الدعوة أو لا، فتنتهي بالسلخ، ولا في الحقيقة طبعا سلخ الرجل عن دينه. ولهم بلاغات سبعة، أول شيء كتاب البلاغ الأول للعامة، ثاني كتاب البلاغ الثاني لمن هم فوق هؤلاء القليلة، ثالث كتاب البلاغ الثالث لمن دخل في المذهب سنة، كتاب البلاغ الرابع لمن دخل في المذهب سنتين، كتاب البلاغ الخامس لمن دخل في المذهب ثلاث سنين، والسادس لمن دخل في المذهب أربع سنين، وكتاب البلاغ السابع فيه كشف حقيقة المذهب. ومن الفرق أيضا الدروز، وهي الفرقة المنسوبة إلى محمد إسماعيل الدرزي الذي قال بألوهية الحاكم بأمر الله العبيد، فسموا نسبة إليه. وهذه الطائفة انبثقت عن الإسماعيلية وظهرت في عهد الحاكم بأمره الذي ادعى الألوهية، فاتبعه محمد بن إسماعيل الدرزي وقال بألوهيته، وذهب إلى بلاد الشام يدعو إلى تأليه الحاكم بأمره. وركز دعوته وسط اليهود والنصارى، فسمع بعضهم له وانقاد وتبعهم، وهكذا انتشرت المنهج. طبعا عقيدتهم قائمة على عقيدة الإسماعيلية، لكن زادوا عليها أشياء مثل القول بألوهية الحاكم بأمره، كان حاكم بأمر الله ثم ألغاه، قال حاكم بأمره وأنه يرجع آخر الزمان. ولهم مصحف خاص قام بطبعات حديثا، مصحف خاص، وفيه محاولات لمحاكاة القرآن ولكنها محاولات فاشلة طبيعة الحال. وهؤلاء يستوطنون الآن في لبنان جبل الدروز، في لبنان وفي بانيات وفي مرتفعات جبل كرامة تسمى جبل الدروز. أما البوهرة فهم طائفة أخرى من الباطنية. البوهرة لفظ هندي معناها السادة، أطلقت هذه الفرقة هذا الاسم على فرقة من الإسماعيلية كانوا من التجار، لكن نشأ لهم نوع من الاختصاص في المعتقد. وهؤلاء أصلا بعض أتباع الإسماعيلية كانوا من تجار اليمن يذهبون إلى الهند لقصد التجارة مع أهلها من الوثنين، فقام الإسماعيلي هؤلاء بالدعوة إلى دينهم فأجابهم بعض أهل الهند. فأصلا البوهرة أصلا من وين؟ من اليمن، كانوا تجار يذهبون إلى الهند، فدعوا بعض التجار اليمن هناك من الطائفة فصاروا منهم، فعرفوا بالبوهرة. وهم يقسمون إلى قسمين، البوهرة الداودية ومركزهم في الهند والباكستان وإمامهم يقيم في بومبي، والبوهرة السليمانية ومركزهم في اليمن الجنوبي، وعقيدتهم الأساسية القول بألوهية أئمتهم. والبوهرة يتخذون لأنفسهم أماكن خاصة للعبادة يسمونها جامع خانة، ويصلون كما يصلي المسلمون، لكن يقولون الصلاة لأئمتهم، الصلاة للإمام الإسماعيلي المشهور من نسل الطيب بن الآمرة، صلاتهم صلاة الخمس لهذا الشخص الإمام الإسماعيلي المشهور من نسل الطيب. وهذه الطائفة انبثقت عن الإسماعيلية وظهرت في عهد الحاكم بأمره الذي ادعى الألوهية، فاتبعه محمد بن إسماعيل الدرزي وقال بألوهيته، وذهب إلى بلاد الشام يدعو إلى تأليه الحاكم بأمره. وركز دعوته وسط اليهود والنصارى، فسمع بعضهم له وانقاد وتبعهم، وهكذا انتشرت المنهج. طبعا عقيدتهم قائمة على عقيدة الإسماعيلية، لكن زادوا عليها أشياء مثل القول بألوهية الحاكم بأمره، كان حاكم بأمر الله ثم ألغاه، قال حاكم وأنه يرجع آخر الزمان. ولهم مصحف خاص قام بطبعات حديثا، مصحف خاص، وفيه محاولات لمحاكاة القرآن ولكنها محاولات فاشلة طبيعة الحال. وهؤلاء يستوطنون الآن في لبنان جبل الدروز، في لبنان وفي بانيات وفي مرتفعات جبل كرامة تسمى جبل الدروز. أما البوهرة فهم طائفة أخرى من الباطنية. البوهرة لفظ هندي معناها السادة، أطلقت هذه الفرقة هذا الاسم على فرقة من الإسماعيلية كانوا من التجار، لكن نشأ لهم نوع من الاختصاص في المعتقد. وهؤلاء أصلا بعض أتباع الإسماعيلية كانوا من تجار اليمن يذهبون إلى الهند لقصد التجارة مع أهلها من الوثنين، فقام الاسماعيلي هؤلاء بالدعوة إلى دينهم فأجابهم بعض أهلهم. فأصلا الزهرة أصلا من وين؟ من اليمن، كانوا تجارا يذهبون إلى الهند، فدعوا بعض التجار الهند هناك من الطائفة فصاروا منهم، فعرفوا بالزهرة. وهم يقسمون إلى قسمين، الزهرة الداودية ومركزهم في الهند والباكستان وإمامهم يقيم في بومبي، والزهرة السليمانية ومركزهم في اليمن الجنوبي، وعقيدتهم الأساسية القول بألوهية أئمتهم. والزهرة يتخذون لأنفسهم أماكن خاصة للعبادة يسمونها جامع صانع، ويصلون كما يصلي المسلمون، لكن يقول الصلاة لأئمتنا، الصلاة للإمام الإسماعيلي المشهور من نسل الطيب بن الآمر، صلاتهم صلاة الخمس لهذا الشخص الإمام الإسماعيلي المشهور من نسل الطيب بن الآمر. وطبعا لهم كتب دينية لم يسمع منها إلا الكلمة الصحيحة في الصلاة، ولا الكتب المخطوطة لم تتبع مثل كتاب دعائم الإسلام والحقائق، طبعا هذا في عرض تقديمي في المذهب. أما الأوراسانية فهي فرقة نبعت من الإسماعيلية، هربت من الدين، ومؤسسها حسن علي شاه هو وأبنائه الذين خلفوه في زعامة الفرقة يلقب بآغا خان، كل واحد منهم يلقب بآغا خان. ونشأت هذه الفرقة في إيران في الثلث الأول من القرن التاسع عشر الميلادي، وتبناها الإنجليز، وخلعوا على زعيمها، هم الذين خلعوا على زعيمها لقب آغا خان. فالإسماعيلية الأغاخانية موطنهم الحالي يسكنون في نيروبي ودار السلام والانجبار ومدغشقر والهند، وبعضهم يسكن طيب في مدينة مركز القيادة الرئيسي للأغاخانية هي كراتشي. وأساس عقيدتهم القول بألوهية الأغاخان، ويقدسونه ويصفونه بصفات الألوهية، ويدفعون إليه الخمس ما يكسبون أو يعطون وزنه ذلك. وهو إنسان حاليا عرضي سكير مادي مقامر من غمس الفساد. لو قلت للطائفة أفراد الطائفة إن الأغاخان تبعتم هذا كذا كذا كذا، قالوا نحن نعلم ولله بذلك حسين. ولما سئل الأغاخان يعني سأله أحد الصحفيين قال أنت كيف ترضى أن الأتباع تعبدك وأنت تعلم نفسك لا أنت بإله ونفسك؟ قال إنهم في الهند يعبدون البقرة، أولست خيرا من البقر؟ فكان هذا جوابه على هذه المسألة. وفي الثاني الحديث بعد الأذان عن لمحة سريعة عن بعض الفرق أيضا إن شاء الله، ونتوقف هنا من أجل الأذان. من هو الإله وأن يسكن السحاب وأن الرعد خلفه والبرق تحته ضحكه، ولذلك يعظمون السحاب. ومنهم من يعتقد أن علي حاله في القمر أو في الشمس، وعندهم عقيدة تناسب الأرواح، فهم عندهم في عقيدتهم أن الناس ثلاثة: مؤمن وفاسق وكافر. الكافر يعني نحن الذين لا نؤمن بألوهية علي. المؤمن عندهم الذي يعبد علي، مصيرنا عندهم الذين نحن كفار عندهم يعني لا نؤمن بألوهية علي، أننا تنولد من جديد على هيئة ابن أو حمير. أما هم المؤمنون بألوهية علي الذين يعبدونه ويعبدونه بإخلاص، فإنه سيتحول عندهم سبع مرات، هذا إذا مات على الإيمان يعني عندهم، ثم يأخذ مكانه بين نجوم الكواكب. والذي ينحرف يعني منهم يصير فاسق، فإنه يولد من جديد ويعطى فرصة، إما أن يطهر نفسه أو يكفر عن سيئاته، وإلا بحوالي المسلسل وهكذا. وينكرون البعث والنشور والجنة والنار، ويقولون بقدم العالم. وعندهم أن الشهادة هي اختصار عين مين سين علي محمد سلمان، فهذا فيه مشابهة من عقيدة التخليف عند النصارى. والصلوات عندهم عبارة عن خمسة أسماء: علي، حسن، محسن، حسين، فاطمة. يقولون إذا واحد قال هذه الأسماء الخمسة الذي قلت الصباح قلت علي، حسن، حسين، محسن، فاطمة، فقد أغنفت عن غسل الجنابة والوضوء والصلوات بأركانها واجباتها وكذا. طيب أما الزكاة فهو المزلها بشخصية سلمان، وأما الصيام فهو حفظ السر متعلق بثلاثين رجل من رجاله ويمثلون أيام رمضان، وثلاثين امرأة تمثل الليالي، والجهاد يصب اللعنات على الأعداء، ويكون إبليس ذلك هو عمر بن الخطاب. وولي في المرتبة الإدريسية بشر الصديق، وولي في المرتبة الإدريسية عثمان بن عفان. ويقولون إن الديانة الشرق لا يطلع عليها، والنساء لا يطلعون عليها الكلية في النساء ضعيفات، وعندهم طقوس غريبة وأشياء احتفالات لأعياد الشبكة من النصارى. ولا شك أن الفرق الباطنية كانت على مر التاريخ تسير في ركاب المستعمرين الغاصبين لبلاد المسلمين، وكانوا من أشد المعاونين لهم. وفرقة أخرى من الفرق المعاصرة المشهورة هي فرقة القاديانية. طبعا نحن الآن مثلا نعيش هنا قد لا نحس بالمكر والكيد الذي يعانيه بعض الإخوان المسلمين في البلاد الأخرى، الذين يعانون من اضطهاد وقتل وسجن وتشريد أشياء كثيرة جدا مما يحدث من هذه الفرق إذا تفلقت. القاديانية لا شك أنها من حركات ادعاء النبوة، ورسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه سيخرج بعده كذابون 30 كلهم يزعمون أنه نبي، كل واحد يزعم أنه نبي، كذابون 30 وطبعا من كذب. القاديان هذا ادعاء النبوة. لماذا سمي القاديانية نسبة إلى بلد القاديان التي ولد فيها هذا المتنبئ الكذاب؟ وهم يسمون أنفسهم في أفريقيا الأقطار أخرى أحمدية، تلبيس على المسلمين، نسبة إلى أحمد القادياني، لكن لأن النبي عليه الصلاة والسلام من أسماء أحمد فهذا وجه إرادتهم للتلبيس. وهؤلاء يعرفون في باكستان والهند وفي كثير من بلدان العالم الإسلامي باسم القادياني. أما ميرزا أولاد أحمد القادياني الذي كان ولد في القرن 13 في بلاد الهند أيام الاستعمار الإنجليزي، فإنه قد تحقق علميا وتاريخيا بأن القاديانية هي وليدة السياسة الإنجليزية، وما أنشئ إلا لغرض خدمة الاستعمار البريطاني. قد صرح نفس غلام أحمد القادياني هذا بأنه غرس غرسته الحكومة الإنجليزية وهو مدين لها بالطاعة والوفاء. ولا شك أن انتشار القاديانية في الهند حتى صارت بعض بالملايين وليد ظروف عدة، فمنها طبيعة البيئة الهندية التي يهيمن عليها الجهل. وفي الهند يعني يقال ان في الهند اذا عبدت الالهه التي تعبد 30 مليون اله هذه الالهه. وكذلك ولدت الحركه القاديانيه في اذلال سيطره الاستعمار البريطاني وخصوصا الانجليزيه هي التي احتضنت هذه الحركه. وكذلك اتى هذا الدجال باشياء لخداع الناس وتغريب التغريب البسطاء، واستغل هذا الرجل المركز الذي قرره الإنجليز له بعدما رحلوا من البلد، فجعل أتباعه دسته في عدة أماكن حساسة، ومن أخطرها الجيش، ومن هنا كان له وزن عسكري. الطائفة القاديانية هذه من خطورتها أن له وزن عسكري يحصل لها حساب كبير. وهذا الرجل الذي هو غلام أحمد بن المرجى القادياني، هذا يرجع إلى أسرة مغولية نزحت من سمرقند، وهو يزعم مرة أنه فارسي، مرة أنه صيني، مرة أنه فاطمي من بني فاطمة، وكل يعني وإذا سئل عن متناقضات قال هذا ما جاءني عن الله. وهذا المولود في عام 1939 في قاديان كما ذكرنا في مقاطعة البنجاب، وكان مشهور بالتعاون، أو هذا في أسرة أسرته مشهورة بالتعاون مع السيخ من ألد أعداء الإسلام. وقد درس عددا من العلوم الدنيوية وامتحن في الدراسة القانونية ورفض، وأصيب بلوثة عقلية ونوبات عصبية حادة كان يتداوى منها بالمسكرات. فلما توفي والده في عام 1976 جاءت الإلهامات على حسب كلامه من الله تعالى الله عنه عما يقول. وطبعا الرجل له حب زعامة وتفلس، و مرضه شخص بأنه مرض المالكوليا يعتري المرء في حالات يعني تسبب له خيالات وأفكار ويتغلب عليه الخوف ويصاحبه أوهام كثيرة وأعلن أوهامه، ولو كذلك أغراض سياسية أو وهو مقطوع من النصارى الإنجليز كما ذكرنا. وهذا الرجل تدرج ادعى أولا أنه ينزل عليه الوحي عن طريق الإلهام، ثم ادعى أنه متجدد العصر وأنه يسلم المسيح عيسى بن مريم في صفة التواضع والدعاء والمسكنة. المرحلة الثالثة ادعى أنه هو نفسه المسيح الذي ينزل آخر الزمان، وقال نبوة نبوة جزئية. في عام 1901 ادعى أن نبوته نبوة كاملة، وفي عام 1904 أضاف دعوة جديدة ادعى انه كريشنا وانه اله من الالهه. وفي عام 1907 قام بتحدي احد علماء الهند، هذا هو ميرزا غلام احمد القادياني، هذا ادعى تحدى واحد من علماء المسلمين في الهند، وكان هذا العالم المسلم ويدعى ثناء الله كسري. حصلت بينهما نقاش ومباهلة، فهذا القادياني استفتح ودعا الله أن يقبض الكاذب منهما في حياة صاحبه ويسلط عليه جاء مثل الطاعون يكون فيه حقه. ولم يمر على القادياني 13 شهر من المباهلة وعشرة أيام جاء لما استفتح به وهلك بمرض الطاعون في 26 مايو 1908. وأما ثناء الله كسري رحمه الله فقد عاش بعد القادياني 40 عاما. ولما مات القادياني خلفه بالحكم صديقه، حكم هذا خلفه بالضلال، هذا حكم نور الدين، واستمر يدعو بدعوته حتى هلك في عام 1914. ثم افترقت القاديانية إلى فرقتين، فرقة يتزعمها الملز بشير الدين محمود ابن المتنبئ الكذاب الهالك وتسمى القاديانية والأحمدية، وطائفة أخرى يتزعمها محمد علي اللاهوري وتسمى باللاهورية أو الأحمدية أيضا، وكلها تدعي الانتساب إلى المتنبئ الكذاب، وإن كانت الأولى تصرح أكثر والأخرى اللاهورية. القاديانية تقول بالنبوة واللاهورية تقول أنه المسيح الموعود ومجدد القرن الرابع عشر الهجري. والكفر طبعا ملة واحدة، فإن كان هناك اختلاف فلا يضرنا في جهة، يعني فلا يؤثر في قضية الحكم النهائي. وادعى النبوة عدد من أتباع القادياني بعده، منهم محمد صادق القادياني وغلام محمد القادياني، والقاديانية طبعا لهم المراكز ودعاة في شتى أقطاع الأرض في أمريكا وأوروبا وأفريقيا والشرق الأقصى، ومراكزهم عدت قديما 31 مركز، ومركزهم الرئيسي في الباكستان في منطقة سموها الربوة، الربوة مستعمرة قاديانية، مستعمرة هذه موجودة في الباكستان مستعمرة قاديانية. ولهم كتب ومجلات وأنشأوا مدارس من المدرسة الكلية واعتمدوا بالمستشفيات وبث الإرساليات لنشر مذهبهم الفاسد. وهذه الربوة التي يكون عنها الربوة في باكستان جعلوها مركز خاص للقاديانيين، وسموا دجالها بأمير المؤمنين، وأنشأوا 7 إدارات لأنها دولة مستقلة، وفي بعضها من ضمن إدارات أنصار الله منظمة عسكرية تقوم بحماية الدجال الذي عنده. ودعوة القاديانيين لا شك أنها انتشرت علاقة روازل وفيها شجاع كثير للمسلمين. وعلى أي حال فمن مبادئهم من يقولون أن لنا الإله يتصف بصفات البشر، فهو ينام ويتكلم ويصحو ويمرض ويخطئ ويصيب ويجامع ويلد ويكبر الى اخر هذا الكلام. ويعتقدون ان النبوه لم تختم بخاتم الانبياء المرسلين، ويكفرون بالنصوص الوارده في ذلك، ولذلك قالوا بنبوه دجالها وادعى مجموعه منهم النبوه. ويعتقدون ان لهم كتاب مستقل يضاهي القران في المرتبه له 20 جزءا واسمه الكتاب المبين. ويعتقدون ان القاديان مثل مكه المكرمه مثل مكه والمدينه في منزله بل افضل منهم، ويؤمنون بالحج المفروض وهو الحج للمؤتمر السنوي للقاديان، ويرون ان نصف دينهم ورسمهم الاكبر من طاعه الحكومه البريطانيه، ويعتقدون بانهم امه مستقله ويقاتلون عن المسلمين في كل شيء، ولذلك يكفرون المسلمين ويمنعون التجاوز معهم. ولا شك ان هذه طائفه مارقه من الدين محلى وكافره. ومن الفرق ايضا المشهوره المعروفه البابيه او الكهربيه، وهذه فرقه ضاله كما ذكرنا منضبطه كما ذكرنا من الباطنيه. وسموا البابيه نسبه لاول زعيم لقب لهم لقب نفسه بالباب، وسموا بهائيه لان زعيمهم الثاني لقب نفسه بهاء الله، وكل منهما ادعى النبوه والرساله، ثم زعم كل واحد منهما ان الله قد حل فيه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذه البابية أصل أول ما نشأت في بلاد فارس، أسسها واحد اسمه علي محمد الشيرازي في عام 1260 أظهر دعوته. وهذا رجل ظهرت عليه علامات شذوذ العقل، وكان يصعد إلى سقف جاره مكشوف الرأس وينزل في الشمس في حرارة الصيف من وقت الظهر إلى العصر، وهو يتمتم ويتلي أوراد الباطنية والكارمة، أصابه ذهول، أصابه ذهول وتخريف، وفي لما صار 25 سنة أظهر ألهامه وخرافاته، وهذا قد قتل بفتوى من العلماء في عام 1965، يدعي أنه الباب والوسيلة للوصول إلى الإمام الخرافي المنتظر المقتدى في الشباب. ثم قال بعد ذلك أنه هو الإمام المنتظر، ثم قال بعد ذلك أنه نبي مرسل، وأنه إسلام كتاب أفضل من القرآن اسمه البيان، وبعد ذلك تطور أمره فزعم أنه أن الإله قد حل فيه. ولما قام بالدعوة استجاب له في بداية الأمر 17 رجلا وامرأة من الشيخية، أتباع الشيخ أحمد الأحصائي أحد الرواة الباطنية في القرون الماضية المتأثرة، ثم تفرقوا في أنحاء بلاد فارس 70 من بابية، وكان بإعاج من اليهودية العالمية دخول عدد من اليهود في هذه النحلة، فدخل من يهود طهران فيها 150 يهودي، ومن يهود همزان 100 يهودي، ومن يهود كاتان 50، وهكذا دخل كثير من أحبار اليهود فيها، لأن اليهود كان من يهود سياساتهم تنشيط الحركات الباطنية وإمدادها بالخطط والوسائل والإمكانات. وأما عن يعني ما حصل في أمر هذه الطائفة، فإنهم قد عقدوا مؤتمرا في صحراء بجفت في عام 1264 الهجرة، كشفوا فيه كفرة، مقامت امرأة منهم تدعى قرة العين، تركت زوجها ذهبت المتعة، قامت يعني أعلنت نفس الإسلام، نفس الإسلام. وهؤلاء عندهم كما ذكرنا كتاب البيان، فكل كتاب البيان نسخ القرآن الكريم، ويعتبرون ان كل من يؤمن بكتاب البيان فهو كافر يستحق القتل، وان قتله من افضل القربات، ولذلك المسلمين في باكستان والهند يعانون من هذه الطائفه معاناه شديده، لانهم يقومون باغتيالات المسلمين. اما الملاحظ في كتاب البيان هذا عندهم فهو كتاب مليء بالاخطاء اللغويه والنحويه والبلاغيه في كل صفحه، وجمل متناقضه والكلام مركب اكيد جدا، وفيه بعض الذكر لاشياء متعلقه بالعمران والحضاره والكلام فيه خفه عقل. فكتاب مما هو موجود من كتاب البيان هذا، اسمع لترى الركاب، انا قد جعلناك جليلا للجائلين، وانا قد جعلناك عظيمانا عظيما للعظيمين، وإنا قد جعلناك نورا نورانا للناورين، وإنا قد جعلناك تماما تميما للكاملين، وقل إنا قد جعلناك كمالا تميما للكاملين، وقل إنا قد جعلناك كبرانا كبيرا للكاملين إلى آخره. ومن غرائب هذا في وحي المزعوم أنه قال في هذا الكتاب: تبارك الله من شمخ المشمخ الكمير، تبارك الله من بذخ المبذخ البذيء، تبارك الله من بدء المبتدئ البذيء، وهكذا من هذه الاشياء الساقطه. اين هذا من اسمائه سبحانه وتعالى الكبير المتعالي الكبير السلام المؤمن المهيمن العزيز الغفار سبحانه وتعالى مالك الملك، وهؤلاء الذين يمتدون في اسمائه وصفاته. ظهر مقارن للباديه وبعده مباشره امتداد لهم الحركه البهائيه. الحركه البهائيه جاءت وتطورت على يد تابع من اتباع الباب السابق، اسم التابع هذا مرزا حسين علي المازندراني، لقب نفسه بهاء الله، فمن هنا سميت الحركة البهائية. هذا ولد في طهران عام 1233، ونشأ على مذهب الباطنية، وتعلم الصوفية وعاش معهم وقرأ كتبهم، وحضر مؤتمر بجشت الذي كنا عنه في البابية، ثم سجن وأخرج بوساطة من السفارة الروسية والبريطانية، ونفي إلى بلد آخر، واختطفته خليط من الوثنية والبوذية والبرهمية والمانوية واليهودية والنصرانية والفرق الباطنية والمذهب السوفي. هذا الرجل تنازع مع أخيه الميرزا يحيى نور الذي لقب نفسه بصبح أزل، فصار عندنا وقع بينهما صدام شديد، كل منهم ادعى أن الله ألقى إليه بكتاب يصدق دعوة، فواحد منهما ذهب إلى عكا ونفي في واحد في إلى قبرص، لكن استطاع البهاء أن يتغلب على أخيه، وكانت نهاية الأزليين المرسلين إلى قبرص أزل على يد البهائيين، فخل الهول البهائيين وظهرت البهائية خليفة خلفا للبابية. ما هو المزاعمون؟ ادعى البهاء أنه خليفة الباب، ثم ادعى أنه المسيح المنتظر، وأن أستاذه الباب كان يبشر به، ثم ادعى نبوة الرسالة، وادعى أنه كتاب نزل عليه في الكتاب الأقدس، نسخ كتاب البيان للبابية، ثم ادعى الالهيه وان الله تجلى فيه، وكان يضع برقعا على وجهه ويدعي أن بهاء الله المتجلي في وجهه لا يرى بالأبصار، وقد أخذت له الصور بالبرقع هذا المثلث. واعتبر دعوته ديانة جديدة، وأرسل كتبا إلى الحكام للدعوة حلول الله فيه، وجعل المكان الذي يقيم فيه هو القبلة، يعني يجب على أتباعه أن يصلوا إلى هذا المكان. طبعا لا شك أن صلة البهائية الصوفية صلة واضحة في الأوهام والأفكار. وهذا البهاء الذي جاءه الكتاب الأقدس كما قال منزل من السماء المسيئة الإلهية يقع في 22 صفحة من القطع المتوسط، مشكوك بالأفكار السخيفة والأحكام العشوائية والجهل المركب بأحكام الحياة وحياة الإنسان. فمثل خذ يقول: إنا أمرناكم بكسر حدودات النفس والهوى لا ما رسم في القلم الأعلى، إنه لروح الحيوان لمن في الإنسان. كلام ثاني. ثم قال في آية أخرى: قد حكم الله دفن الأموات في البلور أو الأحجار الممتنعة أو الأخشاب الصلبة اللطيفة ووضع الخواتيم المنقوشة في أصابعه، إنه لهو المقدر العليم، يكتب للرجال ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وكان الله بكل شيء عليما، وللورقات ولله ملك السماوات وما بينهما وكان الله على كل شيء قدير. يعني وقد شعر البهائيون بانكشاف أمرهم فلم يقرأوا كتاب الأقدس هذا، لأن الكلام سخيف جدا، فلذلك كانوا يمنعون أتباعهم من خداع الكتاب لأنه يعتبر فضيحة وخزي بين العالم في العالمين. ولذلك ابن البهاء الذي اسمه عباس ورث عن أبيه زعامة البهائية، كل واحد يطلب منه طباعة الكتاب الأقدس يقول أن طباعته يؤدي إلى انتشاره في أيدي الأراضي والسفهاء، ولابد أن يترقع الكتاب عن هؤلاء العوام. لما مات البهاء كما قلنا خلفه ابنه عباس ولقب بعبد البهاء، فحير بعض تعاليم أبيه بما يتفق مع الثقافة الغربية، وتحمس له بعض الغربيين وشجعه اليهود والنصارى. أما الآن تأخر بنا نختم هذه الطائفة آخر شيء، طائفة تيجانية على أن مثال لطرف الصوفية. التيجانية نسبة إلى المؤسس أحمد محمد التيجاني المتوفى سنة 1230 للهجرة. هذا الرجل كان يلتقي علي المشايخ الصوفية وكان يرحل كثيرا، ثم عمل له أن ينشئ طريقة جديدة اسمها الطريقة التيجانية. هذه الطريقة لها من أتباعها 30 مليون شخص، أظن في نيجيريا فقط أو في بلد من بلدان أفريقية في 30 مليون. طائفة هذه طائفة خطيرة للغاية، انتشرت في أفريقيا كثيرا، وانتشرت في السنغال ونيجيريا وموريتانيا والمغرب ومصر والسودان، طائفة التيجانية. وقد أيدها الاستعمار وبالذات الإيطالي، حتى أن التيجاني كان متزوج امرأة نصرانية منهم، وكانت تنقل إليه تعليمات الاستعمار وهو ينفذ، وبالذات إيقاف الجهاد وإلغاء الجهاد. ولذلك الاستعمار كان يشجع الحركات الصوفية لأنها تقضي على الجهاد وتتعارض مع وتعارض الجهاد. وأهم كتاب عند التيجانيين هو كتاب جواهر المعاني، حيث قالوا: أم النبي صلى الله عليه وسلم قالت كتابي هذا وأنا ألفته. وقد اكتشف أن الكتاب مسروق من كتاب آخر اسمه مكتب الأحمد، ولذلك كان هذا الاكتشاف قاصمة الظهر للتيجانية، أن تبين أن الكتاب الذي زعموه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه صار مسروق من كتاب آخر. وهؤلاء يعتقدون بالعقائد الإلحادية، يقولون الخالق هو عين المخلوق والمخلوق هو عين الخالق، فلا ترى بعينك إلا الله، أنت والثريا والسجاد والجدران والرصوف والأبواب والحيطان والزجاج، هذا من الله، كل ما في الله هو كل شيء ترى، هذه عقيدته. والله عز وجل كفر اليهود المثال الورث أن يقالوا إن الله هو المسيح، فكيف هؤلاء الذين يقولون الله كل ما ترى بعينك فهو الله؟ وهذا هو عين مذهب وحدة الوجود الصوفية الذين يقولون يعني سبحاني سبحاني ما أعظم شاني وما في الجدة إلا الله، وما الكلب والتنذير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيستي، تعالى الله عن قوله، هذه عقيدتهم. ويقولون ان مشايخهم يعلمون ما في الغيب، والله عز وجل يقول: قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو سبحانه وتعالى. من ضمن البدع التي عندهم صلاه اسمها صلاه الفاتح لما اغلق، يقولون انها افضل من القران، والذي يقراها هذه الصلاه الفاتح لما اغلق كانما قرا القران ست مرات. ايش نفس صلاه الفاتح لما اغلق؟ اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، الهادي إلى صراطك المستقيم، على آله حق قدره ومقداره العظيم. ويرون أن يزعمون أنهم يلتقون بالنبي عليه الصلاة والسلام يقظة ويخاطبونه ويتكلمون معه ويأخذون عنه بسريعة